هذا معنى تبوي أي تتخذ معسكرا المصوم. يعني سورة آل عمران تقاه معناه وتقية واحد. وصر في الآية معناه برد. وشفى حفلة مثل شفاء ربه وهو حرفها. تبوي أي تتخذ معسكرا المصوم الذي له سيماء بعلامة بأن يكون لها علامة أو كي في أي مكان هذا أو بصوفها يكون هذه الفرس لونها صوفها أبيض أو صوفها أحمر أو أسود أو غيره فيعرف. والخيل المسومة والأنعام والحرث هذه في الآية الخيل المسومة والأنعام ومعلوم أن الخيل في ذلك الوقت من أعظم الأموال أو بما كان يعني بعلامة ثانية بأن يكون كواها نعم أو جعل لها علامة. فإن عادة العرب الآن حتى بعض العرب تجد كل الخبيرة يعني سماء واحد هذا موجود في كثير من البلدان. ربيون ايش معنى ربيون؟ قال الجميع يعني الجمع ربيون نعم هذا الجمع وواحده ربيون الواحد منه ربي. تحسونهم تستأصلونهم ايش معنى تحسونهم؟ يعني تستأصلون. فإن يعني تحسونهم لما ابتدت غزوة أحد في الأول انتصر الرسول وأصحابه على قريش نعم. فلما انتصروا عليهم رأى هؤلاء الرماة الذين كان أوقفهم الرسول فيها قال إنما الرسول يريد أن نحمي ظهره والناس إخواننا يجمعون الغنائم ونحن نجلس هنا. فلم يسمعوا من رئيسهم خرجوا يعني 20 نفر أو أقل أو أكثر فنزلوا يجمعون الغنائم. فخالد الوليد وجد الجبل ليس عليه أحد نعم فطلع من أعلى الجبل فكان سبب الحليمة وهو قول الله تعالى الله عاتب الصحابة وعاتب المسلمين قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عافى أعنكم والله تسعدون ولا تمنون على أحد والرسول يدعوكم في إخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحسنوا على ما فاتكم وما أصابكم والله خبير. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمرة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية وحلوا وأنا تحسونهم يعني تستأصلونهم قتلوا ولكن بعد غزا هذا جمع إيه غازي غزا جمع إيه غازي يعني غزا معنا واحدها غازي وهذه كذلك آية. ثم سنكتب ما قالوا أي سنحفظ سنكتب كل إنسان معلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل على كل بالغ رقيب وعتيد يكتب عليه نعم أحد ما يكتب الحسنات والثاني يكتب السيئات والإمارة لمن يكتب الحسنة إذا عمل الحسنة حالة كتبها وأما السيئة نعم فلا يكتبها يقول لعله يستغفر فإذا استغفر بعد مدة من الزمن لم يكتب وإذا ما استغفر كتبت عليه هذا معناه سنكتب أي سنكتب نزلا النزل معناه قال هنا فسرها بالثواب وهناك بعض من المفسرين يفسرها النزل ما يقدم للضيف أول ما ينزل فإذا جاء إنسان ضيف يقدم له في عصرنا هذا يقدم له فنجان قهوة أو شاي أو يقدم له شعر فالنزل هذا هو النزل وهم ثواب ومعلوم أن من جملة النزل اللي في الجنة كل شيء وأي شيء يقدم له ويجوز منزل من عند الله بقوله أنزلته وقال مجاهد والخير المسومة المطهمة الحسان يعني الخير المطهمة الحسان إيه الخير المطهمة الحسان المطهمة الحسان يعني معلوم أن الخير تجد بعضها يعني ضامرة وهذه الخيول العربية وهي أحسن في السرعة في الجري وأحسن الخيول بخلاف الخيول الثانية تجد مثلا رقنا كبير ما تقدر تسرع كما يسرع هذا شيء مشاهد وكيف يخلوها كده أول يطعموها طعام كثير ثم بعد ذلك يمنع عنها الطعام ويجللوها يجعل على ظهرها شيء وتقعد مدة فينزل العرق منها خلاص بعد ذلك يصير كده ضامر بطنها هذا كثير يفعلوه الناس الذين لهم في الخيل يعني معرفة وقال ابن جرير وحصورا عن إيه عن يحيى فإن يحيى زكريا عليه السلام طلب من ربي أن يعطيه ولدا فقال له مشترك صدق بكلمة من الله وسيدا وحصورا ايش معنى الحصور قال الذي لا يأتي النساء وكنا قرأنا في تفسير ابن كثير يعني في الاول يعني عند هذه الآية في سورة آل عمران قال بعض المفسرين ان هذه حصورا يعني لان كون الانسان ما يأتي النساء هذا نقص في الرجل كون الانسان لا يأتي النساء والانبياء وهو نبي بده يصير وكونه يكون هذا يعني ما فقال حصورا يعني ممنوع من ايه ما يقع في الذنوب هذا التفسير أحسن من إيه؟ من حصورة ولكن أكثر الناس يفسر الحصور بمعنى الذي لا يأتي النساء إما ما له رغبة في النساء مرة أو يكون عنين يعني ما عنده إيه؟ آلة الذي يعني يكون فيها منها هذا الشيء فمعنى حصورة وكثير منهم فسرها بهذا التفسير أن الحصول المعنى الذي لا يأتي إيه؟ النساء. وقال عكرمة من فورهم أي من غضبهم، يعني من فورهم إيه؟ لأن قريش جاءوا إلى بدر، نعم، وانتصر الرسول على قريش وقتل الرسول وأصحابه 70 وأسروا 70، فهم في غضب شديد، فرجعوا إلى مكة بالخزي والعار بعدما كانوا هم يريدوا أن يأتوا إلى بدر فتغنيهم القيان ويشربون الخمر ويتحدث العرب عن قوة قريش، فرجعوا إلى مكة بالعير بالعار وبال يعني بالخزي. ثم بعد ذلك ساروا يجمعوا أنفسهم، هذا كان في السنة الثالثة. في السنة الرابعة رجعوا من غضب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثير منهم قتل من كبار أبو جهل وفلان وفلان، كثير منهم، فهذا من فورهم يعني إيه؟ من غضب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام وعلى الصحابة، هذا معناه من فورهم في الآية. وهذه الآية برضو هي الكلمة هذه في سوء. وقال مجاهد يخرج الحي النطفة، قال مجاهد يخرج الحي النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي، مثلا النطفة التي من الرجل التي هو المني، نعم، هو ميت يعني ما له حركة أبدا، ها، فإذا وقع في الرحم، نعم، أخرج بعد ذلك جنين، إما بنتا أو ولدا أو بنتين أو ولدين، هذا ولذلك فسر بهذا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فسر بعدة تفاسير، يعني يخرج الحي من الميت، يخرج مثلا الميت الذي هو المني من الإنسان الحي، المني يخرج من مين؟ من رجل حي، والمرأة لا يخرج من الميت وهي حية، وهذا ميت المني، والعكس الثاني يخرج الحي من الميت، فهذا الميت يصبح رجل ويصبح قوي وهذا، مثل ما قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين، فلأجل ذلك يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، معنى يخرج الحي النطفة تخرج ميتة، فإنها كناية سائل بسيط جدا، وبعد ذلك يخرج من الحي، فإذا هذه النطفة وقعت في الرحم وأراد الله أن تحمل المرأة حملت، وبعد مدة 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيأمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيق أو سعيد. ثم ذكر الإبكار، إيش معنى الإبكار؟ قال هو أول الفجر والعشي، يعني ميول الشمس إلى أراه إلى أن تغرب، بالعشي والإبكار، الآية كده يقول الله تعالى العشي والإبكار، العشي معناه أول من أول الفجر إلى الزوال، والعشي من ميل الشمس يعني من بعد الزوال إلى الغروب، وهذا يسمى هذا. ونقرأ بعض الأشياء اللي فسرها هو، يقول في قول سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم كذا لأبي ذر ولم أرى البسملة لغيري وصرد برد، وهو تفسير أبي عبيدة، وقال في قوله تعالى كمثل ريح فيها صر، الصر شدة البرد، وقول شفا حفرة مثل شفا الركية بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية وهو حرفها كذا للأكثر، وكذلك وشفى حفرا شفى جرف وهو يقتضي التسوية بينهما، تبوأ تتخذ معسكرا وهو تفسير أبي عبيدة، وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال أي تتخذ لهم مصافي ومعسكرا، وقال غير تبوئ أي تنزل، يعني كل واحد يجلس في مكان الذي تتعامل، وأصله من المباءات وهي المرجع، والمقاعد جمع مقعد وهو مكان القعود، وقد تقدم شيء من ذلك في غزوة أحد، ربيون الجموع واحدها ربي، وتفسير أبي عبيدة قال في قوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فالربيون الجماعة الكثير واحدها ربي، وهو بكسر الراء في الواحد والجمع، والجمع قراءة الجمهور ربيون، هذا قراءة حفص وغيرها. وعن علي وجماعة بضم الراء ربيون، بضم الراء بعضهم يقرأ كده من تغيير النسب في القراءتين، تحسونهم أي تستأصلونهم قتلا، إذ تحسونهم في آية برضو بهذا، يعني وقع هذا بعد قوله واحدها ربي هو تفسير أبي عبيدة، غزا واحدها غاز وهو تفسير أبي عبيدة أيضا، قول في أو كانوا غزا أي لا يدخلها رفع ولا جر، يعني هذا من جهة الآن، سنكتب ما قالوا سنحفظ وهو تفسير أبي عبيدة، سنكتب معناه سنحفظ، الملائكة يحفظون، ويوم القيامة يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب، كل واحد يقرأ كتابه ويشوف عنه، من خيرا فخير وإن شرا فشر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نزلا ثوابا، نزلا ثوابا، بعضهم فسروا النزل بمعنى ما يقدم للضيف أول ما ينزل، وكذلك الجنة قد يقدم أحسن أشياء وقد يكون أشياء. عدوما مصدر، والآخر أنه جمع نازل كقول الأعشى أو تنزلون فإنا معشر النزل، أو تنزلون فإنا معشر النزل. لهم جنات، معنى الجنات قلنا دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، ما يحتاج إلى شرع بيننا. المسومة الراعي، بعضهم فسر المسومة خير المسومة الراعي، ومعلوم الخيل أو البقر أو الإبل إذا كانت ترعى حتى لا يكون فيها زكاة، ومن شروط الزكاة أن تكون الحيوانات البهيمة الأنعام سائمة. ما معنى السائمة؟ الذي ترعى في البر. أما إذا كان صاحبها يشتري لها علف ويطعمها فإنه لا يجب عليه الزكاة، مثل عصرنا هذا الآن الناس عندهم يقولوا 2000 بقرة يحلبوا حليبها، نعم، ويبيعوا الحليب ويبيعوا الزبد ويبيعوا أولادها، فهل يجب على هذه البقر أو هذه؟ لا يجب عليه الزكاة، لكن الفلوس الذي يجمعها، الفلوس الذي يكسب منها هو الذي يجب. أما نفس البقر، يعني شخص يمكن 4000 بقرة، يمكن بعض الناس عندهم كده وحاططها في اسطبل ويطعمها طعام، فهل يجب على البقر هذا أو لا يجب؟ بشرط أن تكون سائمة، وهذا هو أصح الأقوال. وهناك من العلماء من يرى ولو لم تكن سائمة، لكن أصح، لأن الأحاديث كده موجود فيها في كل، نعم، يعني نعم سائمة، ابن سائمة معنى الذي ترعى أكثر الحول. هذا مسألة وصارت سائمة. وقال سعيد: وحصورا أي لا يأتي النساء. ووقع هذا بعد ذكر المسومة، وصله الثوري، هذا يعني معلق في تفسير عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير. وأصل الحصر الحبس والمنع، يقال لمن لا يأتي النساء عم من أن يكون ذلك بطبعه كالعنين أو بمجاهدة نفسه وهو الممدوح، والمراد في وصف السيد يحيى عليه السلام، فإن الله بشر زكريا بأن الله سيؤتيه دعم ولدا وصالحا ويكون حصورا. وحصورا كثير فسروها بمعنى أنه لا يأتي النساء، وقد مر علينا في تفسير ابن كثير يقول لا، لأن هذا فيه يعني عيب، لو فرض أن الرجل ما يأتي النساء يعني لا يجي له أولاد، وهذا قد المسقام. فمعنى حصورا أحسن تفسير هو يعني يمنعه الله عن الوقوع في الذنوب وفي الآثام، وهذا تقريبه. وأما وهذا تفسير مراد بمجاهدة نفسه، مجاهدة نفسه كمان، هذا يكون أحسن. وقال: يخرج الحي من الميت، نعم، النطفة تخرج ميتة ويخرج منها الحي، برضو هذا معلق. وصله عبد بن حميد من طريق أبي نجيح مجاهد في قوله: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت. قال: الناس الأحياء، نعم، من النطفة الميتة، فإن النطفة هذه إذا وقعت في الرحم نشأ منها الولد، أول 40 نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقه، ويجبس المدة التي يشاء الرب سبحانه وتعالى. البعض منهم 6 أشهر، البعض 7 أشهر، البعض 9 أشهر، ولأجل ذلك أقل الحمل 6 شهور، وأكثره لا حد له. في بعض الناس يقول سنوات، يقول بعض العلماء مثل الإمام مالك أو غير ذلك يقول 4 سنوات، فأكثره، ولكن الأغلب 9 أشهر. نعم. ثم ذكر الآية: باب، منه آيات محكمات. قال مجاهد: الحلال والحرام. وهذه الآيات: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. لا تشوش هذا، لا تشوش علينا. قل: هو الذي أنزل عليك الكتاب، يقول الله تعالى، هو الضمير هو عائد على الرب سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل عليك الكتاب، المراد بالكتاب القرآن، منه آيات محكمات. فسره مجاهد معنى الحلال والحرام، فالأحكام اللي موجودة في الحرام والحلال، الذي أحله الله تعالى في القرآن من الأنعام ومن الطيب ومن النساء وغير ذلك، كل هذه آيات يعني محكمة ومفهومة، وآيات لها في الحج أو في غير ذلك، كلها أشياء محكمة. وهذا وأخرى متشابهات، في آيات متشابهة يعني ما يعلم تأويلها إلا الله. وأحسن تفسير في هذه الآيات: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. الموقف هنا هذا الأحسن. بعدين: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. وفي بعض من المفسرين يقول لا، يعلمه إلا الله والراسخون، يعني يعلمه الراسخون في العلم، وكأن الإمام البخاري الذي ذكره هنا كأنه فسر بهذا التفسير، أن الذي يعلم تأويل المتشابه مين؟ الله والراسخون في العلم. كثير من العلماء يخالفون في ذلك أن ما يعلم تأويله إلا الله، خلاص هنا الموقف. بعدين يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه. ها المحكم نعرف معناه، والمتشابه لا نعرف معناه، وهذا هو الصواب. هذا أحسن ابتداء جديد، هذا جملة جديدة، هذا أحسن. وهناك من يفسر بهذا التفسير وكأن الإمام البخاري ما نقرأ هنا كأنه يدل على، وأخرى يصدق بعضها بعضا كقوله ما يضد به إلا الفاسقين، وكقوله جل ذكره ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، ويجعل الرجس على الذين والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. الذين اهتدوا زادهم هدى زيغ، إيش معنى زيغ؟ قال شيء. الزيغ معناه الشك، والريب كذلك معنى الشك. مثل لا ريب في معنى لا شك، وكذلك هنا الزيغ ابتغاء الفتنة، يعني ابتغاء، فيروح يدور المتشابهات أو يسأل عن أشياء. ولذلك كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يعني كان ينهى أصحابه عن كثرة الأسئلة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم فاجتنبوا، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة الأسئلة والاعتراض المتشابه ما معناه، وهذا المتشابه فسره بعض العلماء بأن مثلا يعني رواتع السور مثل ألف لام ميم راء، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، طاسين، نعم، كاف هايا عين صاد وأمثال ذلك، يقولوا هذا من المتشابه الذي لا. ولذلك أكثر المفسرين لما يجي عند هذه الكلمات يقولوا الله أعلم بس، الله أعلم بمراد، ما يفسرون. ولكن الذي ظهر لنا من كتب التفسير الصحيحة أن هذا إعجاز للعرب، أراد الله أن يعجز العرب، أهل الفصاحة وأهل البلاغة، لأن هم ما كان عندهم استعمال زي هذه الآية. يعني مثلا كان عندهم شعراء وعندهم يعني ناس خطأ يخطبوا، هل كانوا يجيبوا زي هذه الكلمات؟ ما عمرهم، ما يعرف. فالقرآن أراد يعجز، لأنه القرآن هذا الحروف الموجودة فيه هي الحروف الموجودة في قصائده وهي في خطبه، الثمانية والعشرين الحرف، فأي أي إنسان يتكلم إنما أراد الله أن يعجز. فلذلك قالوا إنه القرآن مفترى، نعم، فالله تحدى إيتوا بعشر سور مسلم مفترى، ما قدر. طيب سورة ما قدر. بعد ذلك الله لأن تحداهم، أقول لا يجتمعت الإنس والجن على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولأجل ذلك كل السور التي مفتتحة بهذه الحروف تتحدث عن القرآن وعظمة القرآن أكثرها، يعني كثير سور، منها أول سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ألف لام ميم لا ريب فيه. هذا مثلا السورة هذه ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، نعم، كاف هايا عين ذلك رحمة أبو زكري، هذا ما فيها. مثلا حاميم الكتاب المبين، حاميم إن أنزلناه في ليلة مباركة، كلها تتحدث إلا سور قليلة مثل مثلا الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض ما جرت، ألف لام ميم أحسب الناس أن يترك، هذه ما فيها يعني إلا بعد الآية. وإيش هو فسره بعضهم بأن الله أعلم مرادي، ولكن الصحيح إنه هو يعني تحدي للعرب وللفصحاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لأن الحروف الذي يستعملها القرآن التي 28 حرف هي الموجودة في القرآن وهي الموجودة في كتبهم وفي قصائدهم مثل قصة ابن ساعد وغير ذلك. فهل يستطيع؟ الجواب لا يستطيع أبدا. تحداهم الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك فسر بعض من هذه الآيات قال وحاصل أنه ليس من شرط صحة، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه، قال الطبري قيل إن هذه الآيات نزلت في الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى، وهذا صحيح، لأن هذه الآيات في أول سورة آل عمران، وأول سورة عمران كلها نزلت في وفد نجران، وفد نجران ولدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ نعم، في المدينة هنا في عام 900، وأنزلهم الرسول في هذا المسجد وجلسوا مدة من الزمن، ثم الرسول دعاهم إلى الإسلام، نعم، فما أسلم. فأراد الرسول أن يباهلهم، يعني نجي أنا أجيب أهلي وأنتم تجيبوا أهلكم بعد، فنقول الكاذب عليه لعنة الله وأن يهلكه حاله، فما رضي الله خاف، لأنه لو باهلوا بعض من العباد قال إذا باهلتموه يعني أنتم تهلكوا ويهلك أولادك إلى 20 ولد، فقد ما قبل أبدا ما رضي. قل تعالوا نبع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله مرضي أبدا. بعد ذلك اتفقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على يؤدوا الجزية ويرجعوا إلى بلاد وسامعتوا الجزية 1000 حلة في محرم أو في صبر و1000 حلة في رجب. والحلة معناه يعني في العرف العربي الأول إزار ورداء. أي واحد إزار ورداء هذا يسمى حل. وهناك أمثلة ثانية زي مثلا القميص وغذائب يعني الأشياء اللي وبعضهم قال في والثاني أولى لأن أمر عيسى قد بينه الله للنبي فهو معلوم. يعني قالوا نزلت في الذين جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى وقيل في أمر مدة هذه الأمة. يعني هذا بعض المفسرين فسر إيه جادلوا الرسول في أمر مدة هذه الأمة. الأمة الإسلامية قد إيش تبقى ما حد يعلمه وما كان يجادل الرسول في مثل هذه الأشياء وليس لو. المحكم في القرآن ما وضح معناه والمتشابه نقيضه وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه بخلاف المتشابه. وقيل المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة مثل تقوم الساعة ما حد إذا هذا برضه وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور. وقيل في تفسير المحكم المتشابه أقوال أخرى غير هذه نحو 10 ليس هذا موضع بس وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب. يعني كثير إيش معنى المتشابه معنى المحكم والمحكم الآيات اللي فيها الأحكام والآيات اللي فيها الأحكام الآن إن شاء الله في السور المدنية أنت فيها يقول في هذه الآيات يقول آمن والراسخون يقولون آمنا يعلمون تأويله. يعني شو يعلمون تأويله وهذا تقريبا يعني كثير من العلماء يخالف في هذا أنه لا ما يعلم تأويله إلا الله خلاص. بعدين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر ربنا. هناك من فسر لا يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعني يعلم المتشابه من يعلم الله والراسخون في العلم. وهذا تفسير يعني وكأن الإمام البخاري مش على هذا يقول يعلمون تأويله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. وعلى كل حال نحن نأخذ من كل إنسان والشيء الذي ما ظهر لنا. الإمام البخاري إمام عظيم ولكن في هذه المسألة يعني قد ما يوافقوا كثير من العلماء إنه الراسخون في العلم وهذا موجود يعني كتب التفسير موجود من يقول بذلك هذا. طيب إيش الآية الآية التي فيها؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن إبراهيم الدستري عن ابن أبي مليكة عن الخاص بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب إلهنا. فلما قرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيت الذي يتتبع يحرص تسأل عن المتشابهات يجي سايق مثلا مشاه مع بعض أو يدور الأشياء الشاذة يعني أشياء الحين بيوجد في عصرنا هذا بعض طلبة علم يعني أخذوا الكتب صار يطالعوا فيها أو يروح يدور الأشياء اللي مثلا ما هي معروفة يكون هو يكون وجد فيها حديث أو فيه وجد فيها قول لعالم يقوم فبلبلة الناس ما هو طيب. فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وفي رواية يعني رواية من رواية البخاري فاحذرهم. طيب واحد يعترض يقول القرآن قال ألف لام را كتاب أحكمت آيات ثم فصلت من لدن حكيم. أحكمت آيات معناه يعني كأنه ما في متشابه كده يفهم لا أحكمت آيات معناه إيه يعني مدخلة يعني ما يقدر واحد يعترض عليها معنى من هذا لا يمنع المتشابه إنما آية محكمة معناها متقنة أحكامها متقنة وعملها تجري على أحسن ما يرام ولا يقدر إنسان أن ينتقد هذا أحكمت الدور. وقال غير دلت الآية على أن بعض القرآن محكم وبعض متشابه ولا يعارض ذلك قوله أحكمت آياته ولا قوله كنا كتابا متشابها مثلاني حتى زعم بعضهم أنه أن كله محكم وعكس آخرون لأن المراد بالأحكام في قوله حكمت الإتقان في النظم وأن كلها حق من عند الله والمراد بالمتشابه قوله يشبه بعضه بعضا في حسن السياق والنظم وليس المراد اشتباه معناه على سامعه. وحاصل الجواب أن المحكم ورد بأزياء معنيين بأزياء معنيين والمتشابه ورد بأزياء معنيين والله أعلم. ثم قال وهم الذين سمى الله فاحذروهم يعني فاحذروا وفي رواية فاحذرهم بالإفراد والأول والأول أولى. والمراد بالتحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن، وأول ما ظهر ذلك من اليهود كما ذكر ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة، وإن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمور أن عدد المتشابه. وأول ما ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج، حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر بهم الآية. الخوارج كانوا يتبعون المشركين، يقولوا لا حكم إلا لله. كده قاعد يساوي إيه لما سارت بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين معاوية، فرفعوا المصاحف. فلما رفعوا المصاحف علم إنه يعني لا حكم إلا لله، حكم الكتاب. فقالوا لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، وشرع على علي بن أبي طالب. وكذلك في قصة عمر في إنكاري على على ضبيع لما بلغه أنه يتتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى أدمه، يعني الرجل كان يدور المتشابهات ويسأل عنها ويسأل عن كذا وكذا، مثل ما حصل يعني أن بعض من أهل العراقيين كانوا يجوا هنا إلى المدينة أو إلى مكة ويسأل علماء الحجاز هل دم البرغوث هذا طاهر أم نجس؟ ناموس إذا جاء في الثوب يعني يغسله. فبعض العلماء أنكر عليه قال أنتم قتلتم الحسين وتجي تساووا فتسموا في هذه الأشياء، يقتل الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي يسأل مسائل مثل هذه الأشياء. يعني الطبع إذا جاء في الثوب والعلماء معروف كل نفس يعني سائل إذا يصيب منها الدم طاهر هذا معروف. ولذلك جاء في الحديث صحيح إذا ولغ يعني سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي الغالب هو ما يقع إلا على الذي فيه الداء أبدا. والثاني يكون مرفوع إلا إذا شيء واحد ضربه كده يسقط على، أما إذا هو يسقط في الإناء كده يسقط أبدا، شيء يعني يعني مشاهد أبدا على اللي فيه الداء. وإذا أغلق الثاني ثم إذا حب يشرب يشرب، إحنا ما نقول له يجب عليك أن تشرب هذا الماء أو الشراب أو اللبن، هذا الناس قد يعد وإلا هذا أشياء. وكل واحد يعني تكلم في هذا الشيء ما أصح. وقال الخطابي المتشابه على ضربين، أحدهما إذا رد إلى المحكم اعتبر به معناه اعتبر به عرف معناه، والآخر ما لا سبيل للوقوف على حقيقته وهو الذي يتبع أهل الزيغ فيطلبون تأويله نعم ولا يبلغون كنها فيرتابون فيه فيفتنون. ما يدور ايش هذا ايش حقيقة هذا ايش حقيقة هذا، فيروح يقع في ايه مشاكل لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول باب واني اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهذه قصة ايه نعم مريم عليه السلام نعم ام عيسى نعم النبي، فدعت بها واني اعيدها بك على مريم يعني أمها وإني أعيدها بك، فإن هي طلبت من ربي سبحانه وتعالى أن يعطيها ولد تجعله يخدم في بيت المقدس، فلما ولدتها بنت فقالت يعني ما أرادت يعني أمنيتها الذي كانت تريده، فقالت دعت بهذه الآية وإني أعيدها. إيش معنى الإعادة؟ معنى الاعتصام يعني أنا أعوذ هذه بنتي من الشيطان الرجيم، فأنت تحفظها أيها الرب ربي وتحفظها من كل سوء ومن كل شر، هذا معناه إني أعيدها بك وذريتها. ذريتها مين؟ يعني نعم عيسى عليه السلام. ولذلك جاء في الحديث الذي ساقه الإمام البخاري ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد في الغالب، وأكثر عندما يولد الولد أو البنت تغرز أول تصرخ، فهذه الصرخة من إيه؟ أن الشيطان هو اللي إيه؟ يعني الطفل يسقط، ولذلك هذا يبتدي في حي أو ميت. ولذلك إذا صرخ لو بعد ما صرخ ومات يصير يرث، في تترتب احكام شرعيه كثيره. ايوه تترتب احكام شرعيه. فيقول اني عن مريم اعيدها، اعيد مين؟ نعم. ايش معنى الاعاده؟ الاختصار. ومن ذلك قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، لانهم كان رجال يعوذون برجال من الانس فزادوهم رهقه. نعم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا معنى الاعوذ. الإعادة هو الالتجاء والاعتصام، يعني أعوذها وأعيدها من الشيطان وذريتها التي هم من الشيطان وهو إبليس الرجيم المطرود. الشيطان الرجيم معناه المطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب إيش الدليل؟ الحديث الذي المرفوع الذي يثبت هذا، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. فيقول أن النبي قال ما من مولود أي مولود يولد نعم إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا. وهكذا شيء مشاهد يعني أي مرأة تلد حال ما ينزل الحال تغري أو يرفع صوته بالصراخ. وهذا من مس يعني إبليس لا إلا مريم وابنها يعني عيسى عيسى والرسول لا دحين ما جاء الرسول هنا نعم يعني لما قد يكون الرسول نعم ما في شيء إنما الشيء الموجود إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إيه وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إن هذه في إيه في مريم نعم وفي ابنها ففهم أن وهذه ليش لأنه الآية الآية في سورة آل عمران والكتاب التفسير هو سورة آل عمران فلذلك أتى بها الإمام البخاري في هذا الباب ليظهر هذا المعنى. يقول في هذه الآية رجيم أورد فيه حديث أبي هريرة ما من مولود ولد إلا والشيطان الحديث. وقد تقدم الكلام على شرح واختلاف ألفاظ في أحاديث الأنبياء وقد طعن صاحب الكشاف في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته. هو ما له لأنه هو معتزلي شوية معتزلي هو صاحب الكشاف يعني في اللغة العربية جيد. فقال إن صح فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنه فإنهما كانا معصومين. هذا يمكن المعنى ما في شيء. وكذلك ما كان في صفتهما كقول إيه في الصالحين كقوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين فإن الشيطان ما يقدر مثل قال لأغوينهم أجمعين أول قال كذا إبليس قال لأغوينهم أجمعين بعدين هو تذكر إلا عبادك ناس ما يقدر عليهم مهما فعل ما بفائدة يعني مهما فعل أراد يغي إنسان ربنا عصره لا يمكن فلذلك هو بنصه قال إلا عبادك منهم المخلصين قال واستهلال الصبي صارخا مس الشيطان تخيير لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا من أغويه يعني أول لما يقول هل هذا بكرة إذا كبر أقدر أغويه لأنه دحين صغير ما عليه شيء لكن بكرة إذا بلغ نعم بلغ سن الرشد ذاك الوقت أقدر يغويه. أما الآن تو ولد ما له شيء صلى صام ما له شغل ما في شيء لكن هو إيه يرتب أموره المستقبل. ولو ملك إبليس على الناس لم تلأت الدنيا صراخا وكلامه متعقب من وجهه والذي يقتضيه الحديث لا إشكال في معناه ولا مخالف لما ثبت من عصمة الأنبياء بل ظاهر الخبر أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته. هذا معناه هو ممكن كل مولود يولد على ولادة أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته ولكن من كان من عباد الله المخلصين لم يضبه ذلك المس أصلا ويستثنى من المخلصين مريم وابنها فإنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك. فهذا وجه الاختصار ولا يلزم أن تسلطه على غيرهما من المخلصين. وأما قوله لو ملك إبليس فلا يلزم يعني على كل حال هو معترف إبليس أنه بعض الناس لا يقدر عليهم أبدا إلا عبادك المخلصين والأنبياء كذلك. وحتى عمر بن الخطاب رضي الله تقدم لنا فيها أنه يعني الشيطان إذا في سلك وكان عمر فيه يترك هذاك الطريق مرة واحدة ولا يمشي منه مرة واحدة وخلي الرسول صلى الله عليه وسلم عليه باب أولى واحد. ثم أجاب بأن هذه الوجوه محتملة معه احتمالي لا يجوز دفع الخبر انتهى. وقد فتح الله تعالى عليه في الجواب كما تقدم والجواب عن إشكال الإغواء يعرف مما تقدم. ثم ذكر هذه الترجمة يمكن نقرأها كمان باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وهذا مثال ذلك شخص يكون عنده سلعة نعم يبيعها في السوق يحلف بالله أنه اشتراها بعشرة ويريد أن يبيعها مثلا خسران اثنين وهو كذاب هذا أو يتضاع عند القضاة عند الحكام ويحلف نعم أنه كاذب. فهذا من إيه من الذين يشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق معناه لا نصيب لهم في الآخرة الله نصيب لهم في الآخرة ولا يزكين يعني لا يطهرهم ولهم عذاب أليم. وقد فسر ابنه في الحالة يمين الصبر اللي يقتطع بها مال من المسلمين لقي الله وهو عليه غضبان. ولذلك مثلا يقول أن هذا مثلا هذا المتاع متاعي هذاك يقول له هذا متاعي يجيب بينة ما عندي بينة يقول له أنت تعرف أن هذا يقول نعم. فإذا حلف وأخذ أن وجاء في أحاديث ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليه من قامة ولا يزكيه من عذاب أليم وشيمة زان وعائل مستقبل ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فهنا أولئك لا خلاق لهم في الأرض. إيش معنى لا خلاق؟ لا نصير. ولا يزكيهم يطهرهم ولهم عذاب أليم موجع. ثم ساق الحديث قال حدثنا حجاج بن ملهان حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال قال من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم نعم وهو امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا فيه إيه يعني فإذا حلف وأخذ هذه السلعة ربنا لا يبارك له فيها وتضيع وتهلك ويلقى الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان. والرسول نهى عن اليمين الغموس الذي تغمس صاحبها في النار. وجاء كذلك وهو عليه غضبان. الرب سبحانه وتعالى من صفاته أنه يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته لا يحتاج نؤول ولا نؤول ولا شيء. فأنزل الله تعالى تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. قال فدخل الأشعث بن قيس وقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن. وأبو عبد الرحمن هذا أبو عبد الرحمن تنية لعبد الله بن مسعود يعني معروف عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد ذلك أن أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن. فقال ما يحدث أبو عبد الرحمن قلنا كذا وقال إن في نزلت قال هذه الآية نزلت فيها كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك بينتك أو يمينك. وهذا في الحديث كما جاء البينة على المدعي واليمين على. فإذا إنسان قال هذا الكتاب حق هات بين إنه حق جيب شهود إنه حق فإذا جاء ما جاء هذا يقول حقه يحلف إنه مو حق فلان وحق أنا فيأخذ ويروح. هذا البينة على المدعي واليمين على مدعي هذا لابد أن يكون في هذا الطريق. فهذا الصحابي يقول إنه كانت لي كده كانت لي بئر في أرض ابن عم لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه. قلت إذن يحلف لأنه هذا ما هو مسلم قد يكون يهودي أو نصراني أو رجل فاسق. فقال من حلف على يمين صبره يقتطع بها مال امرئ مسلم نعم وهو فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وغضب الرب سبحانه وتعالى ما في أرض. فالإنسان الدنيا كلها زائلة ويتركها هذا هو الأحسن والذي ينبغي. ثم قال حدثنا علي بن أبي هاشم سمع هشيما أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه ليوقع بها رجلا من المسلمين فنزلت. وهذا كثير يساوي يعني بل يتآمر على إيه مثلا شخص يجيب بضاعة في بعض الأسواق ويقود أمه يتآمر عليها السماسرة ولا يزيد فيها أو هو يحلف بالله إنه أعطيت فيها 20 والآن أنا محتاج إلى الماء الفلوس وأبيعها ب15 وهو في الحقيقة كذاب. فإذا فعل هذا وأخذ المال هذا فإن هذا المال لا يبارك الله له فيه كما جاء في الحديث الصحيح الذي تقدم لنا في الموضوع البيعان في الخيار ما لم يتفرقا فإن بينا نعم فإن بينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما نعم وكذبا محقت بركة بيعهما. وهذا كثير يعني بيقع فتجد يبيع ويكتب ويحلف وتجد أبدا طول السنة هو فقير إلى أن يموت هو فقير. وأما لو استنى بالحلال فكان الله يبارك له في هذا الحلال ويعطيه أكثر من ذلك. قال إلى آخر الآية. ثم قال حدثنا نصر بن علي حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانت تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بأشفى لكفها فادعت على الأخرى ورفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قومهم وأموالهم. ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فذكروا فاعترفت. فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. اليمين على المدعى. فيقول هنا في حلم بمريكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة. معلوم هذا شك من الراوي لأن, يعني لأن الحجرة هي من جملة البيت والبيت من جملة إيه؟ البيت هو الشكل الحجرة في مكان يعني كانوا جالسين مثلا بيتي 5 غرف 6 غرف 7 غرف في عصرنا هذا في شقة فيها غرفتين أو 3 أو 4 فهم جالسين في مكان. نعم فلذلك لما شك يعني في بيت ذكر اثنين. نعم فخرجت إحداهما وقد انفذ بأشفى في كفها يعني أصابها شيء في كفها يعني زي غرز غوار فادعت على الأخرى إن هي الذي غرزت مثلا بالإبرة أو بالهذا ضربتني بالسكين أو بأشياء مثل هذا. فدعت عليه، وهذيك تقول لا ما فدعت الأخرى. فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس قال لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماغ، لو كان كل واحد يتعب يجي يقول هذا والله قتل أبي، أنا أبغى الدية ولا نكتب، ما يقبل، ها ما يصير، ها لا يقبل هذا الكلام، ها أبدا. ويقول هذا المال اللي عند فلان ده مالي أنا، يقول القاضي خذه ولا الأمير، ما يقول أثبت، ها فلا بد من الإثبات. هذا معنى البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لا بد يعني يأتي بينة، فيقول هذا مالي يجيب بينة فلان وفلان يشهدوا أنه هذا، فإذا أشهدوا ذاك الوقت. أما بس يجي معي دعوة، ولذلك يجي كما جاء لو يعطى الناس بدعوة من الدعاء في أموال قوم ودماء، يقول هذا قتل أبي وهذا قتل أخي وأنا أبغي منه أو أقتلوه، فلا يقبل من هذا إلا بإيه بالأدلة. فدائما البينة على المدعي، أي واحد يجي يدعي يقول له هذا البينة، ما عنده بينة المدعي عليه يقول له أنت تحلف، يقول أحلف، فإذا حلف خلاص انتهت الدعوة، يأخذ الآلة. ولكن لا يبارك الله له في هذا المال، وسيلقى الرب سبحانه وتعالى يعني في هذا نصيب أي من خير، هنا فسر نصيب، لكن كثير كتب التفسير يقول إيه يعني لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم، ها هنا من خير. أليم مؤلم موجع، والمؤلم هو في موضع مفعل من كلام أبي عبيدة أي واستشهد بقول ذي الذمة من الذين يشترون نزل فيه وفي خصمه حين تهاكم في البئر. وحديث عبد الله بن أبي أوفى أنها نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد أعطي ما لم يعطه، وقد تقدم جميعا في الشهادات وأنه لا منافاة بينهما، ويحمل على النزول كان بالسببين جميعا، ولفظ الآية عام من ذلك، لأنه دائما القرآن يعني بعموم إيه اللفظ لا بخصوص إذا نزلت في رجل من الصحابة بس حدثه لا أبدا، فدائما الكلام يعم جميع المسلمين. يعني لما الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يدخل فيه إن شاء الله إلى بعد القرن المئة إذا فيه قرون أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا إلا بعد حديث طويل.